بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا من فتوح مصر وكذلك المشرق العراق، وقفنا عند فتح الأحواز وتلك النواحي، وسنعود إليها بعد أن نكمل مسألة الشام. ذكرنا في آخر درس من فتوح الشام قدوم عمر إلى بيت المقدس وأخذه المفتاح، وسنذكر بعض التفاصيل أيضا. تذكر بعض المصادر أن عمر رضي الله عنه لما قرر الخروج إلى الشام استخلف علي بن أبي طالب على المدينة، فقال له علي بن أبي طالب: أين تخرج بنفسك يا أمير المؤمنين؟ إنك تريد عدوا كلبا، إنك تريد عدوا كلبا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني أبادر بالجهاد قبل موت العباس بن عبد المطلب، إنكم لو فقدتم العباس لانتقض بكم الشر كما ينتقض الجبل. فمات العباس لست سنين من خلافة عثمان، فانتقض بالناس الشر. وسار عمر وقدم الجابي على فرس وتقدم، وجميع قدماته الشام أربع، قيل إن الأولى على فرس والثانية على بعير والثالثة على بغل ورجع لأجل الطاعون والرابعة على حمار كما تقدم في التفصيل. وكتب إلى أمراء الأجناد يوافوه بالجابية مكان بقرب دمشق ويستخلفوا على أعمالهم، فلقوه حيث رفعت لهم الجابية وحضروا جميعا بعد أن ترك كل منهم نائبا يحل محله في قيادة الجيش الذي يقوده. وكما تقدم كان أول من لقي الخليفة يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه وأبو عبيدة ثم خالد بن الوليد. قالوا: ولقوه وهم على الخيول عليهم الدباج أو الحرير، فنزل عمر وحصبهم بالحجارة ورماهم بها وقال: ما أسرع ما رجعتم عن رأيكم إياي، تستقبلوني في هذا الزي وإنما شبعتم منذ سنتين، بالله لو فعلتم هذا على رأس المئتين لاستبدلت بكم غيركم، فكيف وليس لكم إلا سنتين؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنها يلامقة أي قباء محشو، وإن علينا السلاح. فقال: فنعم إذن. وركب عمر حتى دخل الجابية، وعمر وشرحبيل لم يتحرك من مكانهما كما تقدم لأجل أنهما مواقفان للقوم. وكان أحبار اليهود والنصارى يجدون في كتبهم أن بيت المقدس لا يفتحها من المسلمين إلا عمر بن الخطاب، وأشار إلى هذا الأرطبون حين أجاب عمرو بن العاص في خطابه وتقدم. فلما قدم عمر الجابية قال له رجل من أحبار اليهود كان فيها: يا أمير المؤمنين، إنك لن ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيليا، بيت المقدس. وكان عمرو بن العاص قد أتعب الروم وأتعبوه في القدس، ولم يقدر على القدس ولا على الرملة. وبينما عمر بن الخطاب معسكرا بالجابية قرب دمشق وحوله قادة الجيوش وهو يفكر في أمر فتح بيت المقدس، إذا بأعيان بيت المقدس بأنفسهم مع حاكمها يأتون إليه في الجابية ويعرضون على الفاروق تسليم القدس للمسلمين على أساس الصلح، شريطة أن يكون الذي يتسلم مفاتيحها ويفتتحها ويوقع وثيقة الصلح الخليفة بنفسه. وكان وصول حاكم القدس المدني واسمه سفرينيوس وأعيان القدس إلى الجابية بصورة مفاجئة أثارت دهشة القادة، ولم يعرف أحد أنهم جاءوا للصلح بمجرد رؤيتهم إلا الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه. فقد أقبلوا على المعسكر يمتطون صفوات الخيل وفي أيديهم السيوف تلمع، فقام الناس وثاروا إلى سلاحهم يعتقدون أنه هجوم مفاجئ. فعرف عمر رضي الله عنه بثاقب نظره وظنه أنهم دعاة سلم وأنهم جاءوا يطلبون الصلح وليسوا محاربين، فأمر من في العسكر أن يلزموا الهدوء ويتركوا السلاح. يقول ابن الأثير: بينما عمر في الجابية معسكرا فزع الناس إلى السلاح فقال: ما شأنكم؟ قالوا: ألا ترى إلى الخيل والسيوف؟ فنظر فإذا كردوس يلمعون بالسيوف. فقال عمر: إنهم مستأمنة أي طلبة أمان، لا لن تراعوا، فأمنوهم، وإذا هم أهل إيليا وحيزها أي أريافها. ولما سمح لهم عمر بدخول المعسكر على خيلهم وأسلحتهم أبلغوه بأمرهم وأنهم يريدون الصلح لأن يدفعوا الجزية للمسلمين، فقبل عمر عرضهم وعقد الصلح معهم على الجزية، فسلموا له المدينة المقدسة بنفسه وأعطوه المفاتيح. قال ابن الأثير: وشهد ذلك الصلح الحبر اليهودي الذي قال للخليفة عمر: لن ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيليا. فسأله عمر عن الدجال، وكان عمر كثير السؤال عن الدجال، فقال الحبر اليهودي: وما مسألتك عنه يا أمير المؤمنين؟ أنتم والله معشر العرب تقتلونه دون باب لد ببضع عشرة ذراعا. وقد جاء هذا في الأحاديث، سبحان الله، كتب الله يصدق بعضها بعضا. وقال الطبري إن الحبر اليهودي قال للخليفة: إن الدجال من اليهود، وإنه من بني بنيامين. واشترط النصارى أثناء إبرام الوثيقة الصلح أن تمنع الإدارة المسلمة اليهود أن يساكنوا النصارى في بيت المقدس، ووافق عمر على هذا الشرط، وأمر اليهود بمنع اليهود من سكن بيت المقدس مع أهلها النصارى. واشترطوا كذلك منح نصارى الروم وغيرهم من مختلف الطوائف النصرانية الحرية في مغادرة البلاد المقدسة إن شاءوا بما يريدون من أموالهم، ووافق عمر على هذا الشرط وجعله في صلب الوثيقة. وقد ذكر المؤرخون نص الوثيقة التي بموجبها استلم عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس، وهذا نصها والكاتب معاوية رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم سقيمها وبريئها وسائر ملتهم، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها أي الأرياف، ولا من صليبهم ولا شيء من أموالهم، ولا يكرهون على غير دينهم، ولا يضر أحد منهم، ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص أي الروم المحاربين، فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية، ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم يخلى بينه وبين ذلك وبينهم وبين صلبهم، وهم آمنون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى بيعهم وصليبهم حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعدوا، وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية، ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية، شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية ابن أبي سفيان، وكتب وحضر أي معاوية سنة 15 من الهجرة. كما كتبت وثيقة أخرى لنصارى اللد القريبة من بيت المقدس، وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل لد ومن دخل معه من أهل فلسطين أجمعين، أعطاهم أمانة لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا مللهم ولا من صلبهم ولا من أموالهم، ولا يكرهون على غير دينهم ولا يضار أحد منهم، وعلى أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أن يعطوا الجزية كما يعطيها أهل مدن الشام، وعليهم من خرجوا مثل ذلك إلى آخر ما قال. وهكذا بعد أن تم إبرام الوثيقة أصبح الشام كله من أقصاه إلى أقصاه خاضع لسلطان الإسلام إلا طرابلس، فإنها استعصت على المسلمين لمناعة قلاعها وحصانة موقعها، وفتح المسلمون عام 24 في أول عهد عثمان رضي الله تعالى عنه على يد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وبعد أن استتب السلم والأمن في أرجاء فلسطين واستسلام بيت المقدس لعمر وإجراءات الصلح والوثيقة، تحرك عمر رضي الله تعالى عنه وبعض قواد جيشه إلى المدينة المقدسة من دمشق إلى بيت المقدس للصلاة فيها والاطلاع على معالمها وبث الطمأنينة في قلوب أهلها من المعاهدين النصارى، وأنهم في ذمة المسلمين وفي حمايتهم ولا ينالهم سوء ما داموا كذلك. وقد وصف الطبري دخول الخليفة عمر ذلك، فقال في رواية مولى سلامة اسمه أبو مريم: قال: شهدت فتح إيليا مع عمر رحمة الله عليه، فسار من الجابية حتى قدم إيليا، ثم مضى حتى دخل المسجد، ثم مضى نحو محراب داود عليه السلام ونحن معه، فدخله ثم قرأ سورة صاد سجدة داود، فسجد وسجدنا معه. وعن رجاء بن حيوة عمن شهد قال: لما شخص عمر من الجابية إلى إيليا دنا من باب المسجد وقال أرقبوا لي كعبا، أي كعب الأحبار، وكان معه وكان يهوديا فأسلم. فلما انفرق الباب به قال لبيك اللهم لبيك هو أحب إليك. ثم قصد عمر محراب داود عليه السلام، وذلك ليلا فصلى فيه، ولم يلبث أن طلع الفجر، فأمر المؤذن بالإقامة، فتقدم فصلى بالناس وقرأ بهم سورة صاد، وفيها خبر داود عليه السلام، وسجد في موضع سجدة داود عليه السلام، فظن داود أن ما فتناه فخر راكعا وأنا. ثم قام وقرأ في الثانية صدر سورة الإسراء، وفيها أيضا خبر بيت المقدس، ثم ركع ثم انصرف، فقال علي بكعب فأتي به، فقال يا كعب أين ترى أن نجعل المصلى؟ فقال إلى الصخرة، فقال ضهيت والله اليهودية يا كعب، وقد رأيتك وخلعك عليك، قال أحببت أن أباشر بقدمي، قال قد رأيتك، بل نجعل قبلته صدره، كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة مساجدنا صدورها، اذهب إليك، فإنا لم نؤمر بالصخرة ولكن أمرنا بالكعبة. فجعل قبلة المسلمين في صدر بيت المقدس، وجعل الصخرة خلفه، ثم قام من مصلاه إلى الكناسة، وتقدم ذكره، كانت الروم قد دفنت بها بيت المقدس في زمان بني إسرائيل مغاضبة لليهود لما فعلوا في كنيسة القيامة. فلما صار إليهم أبرزوا بعضها وتركوا سائرها، فقال عمر أيها الناس اصنعوا كما أصنع، وجثى في أصل الصخرة، وجثى وفتح، قال وحثى، جثى في أصلها وحثى في فرج من فروج قبائه، يعني من الكناسة في قبائه اللي هو مثل البشت، وسمع التكبير من خلفه، وكان يكره سوء الرعة في كل شيء أي الاستعجال، فقال ما هذا؟ قالوا كبر كعب الأحبار وكبر الناس بتكبيره، لأن كعب كان يهوديا فأسلم، والآن يعني رجع لمقام الصخرة هذه، يعني أزيل ما وضعته النصارى، فقال علي به، فقال كعب يا أمير المؤمنين إنه قد تنبأ على ما صنعت اليوم نبي منذ 500 سنة. فقال عمر وكيف؟ قال إن الروم أغاروا على بني إسرائيل فأديلوا عليهم فدفنوا هذا الموضع، ثم أديلوا فلم يفرغوا حتى أغارت عليهم فارس فبغوا على بني إسرائيل، ثم أديلت الروم عليهم إلى أن وليت. قال وقد بعث الله نبيا على الكناسة فقال أبشري أورشليم وهو اسم إيليا عليك الفاروق ينقيك مما فيك، هذا قبل 500 سنة، وبعث القسطنطينية نبي فقام على تلها وقال يا قسطنطينية ما فعل أهلك ببيتي؟ أخربوه وشبهوك كعرشي وتأولوا علي، قد قضيت عليك أن أجعلك جلحاء أي لا شجر فيها يوما ما لا يأوي إليك أحد ولا يستظل فيك على بني كذا أحد، فما أمزوا حتى ما بقي من الصخرة شيء من الكناسة. ثم ذكروا مصرع الأرطبون لما صرع في يعني بعد ذلك في مصر، وقال بعض الناس يمدح عمر رضي الله تعالى عنه تذكرت حرب الروم لما تطاولت، وإذ نحن في عام كثير نزائله، وإذ نحن في أرض الحجاز وبيننا مسيرة شهر بينهن بلابله، وإذ أرطبون الروم يحمي بلاده يحاوله قرم هناك يساجله، فلما رأى الفاروق أزمان فتحها سمى بجنود الله كيما يصاوله، وألقت إليه الشام أفلاذ بطنها وعيشا خصيبا ما تعد مآكله، أباح لنا ما بين شرق ومغرب مواريث أعقاب بنتها قرامله، وكم مثقل لم يضطلع باحتماله تحمل عبئا حين شالت شوائله، أي عمر رضي الله عنه يحمل الأعباء الثقة. وقال أيضا سمى عمر لما أتته رسائل كأصيد يحمي صرمة الحي أغيد، وقد عضلت بالشام أرض بأهلها تريد من الأقوام من كان أنجد، فلما أتاه ما أتاه أجابهم بجيش ترى منه الشبائك سجد، وأقبلت الشام العريضة بالذي أراد أبو حفص وأزكى وأزيد، فقسم فيما بينهم كل جزية وكل رفاد كان أهنى وأحمد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وبعد دخول الفاروق بيت المقدس لم يبقى كما تقدم إلا طرابلس، وسيأتي خبره إن شاء الله في خلافة عثمان. وكانت فلسطين أخصب مناطق الشام، يقول الطبري فلسطين تعدل الشام كله. فلما استقرت الأوضاع في فلسطين للمسلمين بعد أن سلمت هي والقدس واللد والرملة، قام عمر رضي الله عنه بتقسيم فلسطين تقسيما إداريا فجعلها نصفين، النصف الأول عاصمة القدس وأسنده إلى الأمير فاتح غزة وهو علقمة بمجزر أو بمجز، والثانية قسم الثاني عاصمة الرملة وأسند إمارته إلى علقمة بن حكيم الفاتح الآخر وتقدم خبرهم وضم إليه الجيش الذي كان تحت قيادة عمرو بن عاص وهو كان له الفضل الأكبر في تحرير فلسطين بعد الله عز وجل. يقول الطبري: وفرق عمر على فلسطين رجلين، فجعل علقمة بن حكيم على نصفها وأنزله الرملة، وعلقمة بن مجزر على الثاني وأنزله إيليا، فنزل كل واحد منهما في عمله في الجنود الذين معه. وعن سالم قال: استعمل عمر علقمة بن مجزر، يوجد علقمة بن مجزز الآخر، هذا بن مجزر الله أعلم، على إيليا، وعلقمة بن حكيم على الرملة في الجنود التي كانت مع عمر، وضم عمرا شرحبيل إليه في الجابية. فلما انتهيا إلى الجابية وافق عمرا رحمه الله راكبا عمرا، فقبل ركبتيه وضم عمر كل واحد منهما محتضنهما، يعني شرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص. وكذلك استكمل عمر رضي الله تعالى عنه التنظيم الإداري، فأمر بتدوين الدواوين لأن الناس كثرت والفتوح والأراضي، ففرض لكل مسلم فرضا يسمى راتب، يأخذ المسلم كل سنة من خزينة بيت المال مبلغا من المال، وهذا نظام فاروق وضعه الفاروق للضمان الاجتماعي يسمى العطاء كل سنة. ولم يسوي عمر بين الأفراد في الرواتب، جعلها متفاوتة، كان أبو بكر قبل ذلك، لكن أبو بكر لم يدور الديوان، كان يعطيهم العطاء وجعلهم كأسنان المشط الناس كلهم، قال في الدنيا هم سواء وفي الآخرة أجورهم عند الله. فلما جاء عمر قال لا، فجعل أهل السابقة وأهل بدر، التنظيم سيأتينا إن شاء الله، أهل بدر هم الأوائل وأهل العقبة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، جعلهم أعلى، أمهات المؤمنين أعلى، وأقرباء النبي صلى الله عليه وسلم أعلى، العباس والحسن والحسين، وجعل عبد الله بن عمر دون. فقال فسأل عبد الله بن عمر لماذا لم يسوي بالحسن والحسين وهو قد شهد المشاهد أكثر منهم، فقال: هم أبناء رسول الله وأنت بن عمر. وكان سهيل بن عمر وصفوان بن أمية والحارث بن هشام من زعماء قريش في الجاهلية، من زعماء العرب، وأسلموا في فتح وحسن إسلامهم، ولكن الفاروق جعل رواتبهم أقل، وكانوا يظنون أن عمر سيجعل لهم رواتب عالية تتماشى مع مراكزهم في العرب، فرفضوا استلام الرواتب احتجاجا، وقالوا: لا نعرف أن يكون أحد أكرم منا. فقال عمر: إنما أعطيتكم على السابقة في الإسلام وليس على الأحساب، فراجعوا أنفسكم. فعلموا أنه هذا الصواب فاستلموا عطياتهم. ثم خرج سهيل كما تقدم بأهله إلى الشام، والحارث بأهله إلى الشام، ولم يزالوا ما زال يجاهدان حتى نال الشهادة. ولما عاد عمر من الشام إلى المدينة اقترح عليه أعيان الصحابة، هذا تفصيل الرواتب، أن يبدأ بنفسه مثل علي وعبد الرحمن بن عوف، فيكون على رأس قائمة أصحاب العطيات من حيث ضخامة المرتب، لأن خليفة وتكاليف أكثر من غيره، ومتفرغ لخدمة الأمة، وليس له دخل يغني. فرفض كلامهم وقال: أبدأوا بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل في رأس الديوان العباس بن عبد المطلب، وكان هو العم الوحيد الذي بقي حيا ممن أسلم من أعمامه صلى الله عليه وسلم، ثم الأقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقرب، فبدأ بالعباس، فجعل راتبه أعلى راتب بين الصحابة 25,000 في السنة. ثم فرض لأهل بدر، فجعل راتب كل إنسان حضر بدرا 5,000، ثم ساوى الحسن والحسين بأهل بدر، فجعل كل واحد منهم 5,000 لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل راتب من أسلم بعد بدر إلى الحديبية 4,000، ومن أسلم بعد الحديبية إلى حروب الردة 3,000، والذين شهدوا القادسية واليرموك 2,000. وفرض لأهل المواقف المشهودة وهم يسمون أهل البلاء البارع 2,500. وقال بعضهم: لو جعلت عطاء أهل القادسية مثل أهل الأيام التي قبلها أي 3,000، فقال: لم أكن لألحقهم بدرجة من أدركوا. وقيل له: سويت من بعدت داره بمن قربت داره وقاتل عن فنائه، فقال: من قربت داره أحق بالزيادة، لأنهم كانوا ردئا للحوق وشجا للعدو، فهل قال المهاجرون مثل قولكم حين سوينا بين السابقين منهم الأنصار؟ فقد كانت نصرة الأنصار بفنائهم، وهاجر إليهم المهاجرون بعد ذلك. ثم جعل عمر رواتب منبعة القادسية واليرموك 1000، وجعل الرواتب الروادف للمثنى الذين أردفوا له ولكل مقاتل 500، وجعل راتب أبي ذر مثل رواتب أهل بدر رغم أنه لم يشهدها، وجعل رواتب أمهات المؤمنين لكل واحدة 10,000، وفضل عليهم عائشة 2000 لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ولكن عائشة رفضت أن تأخذ هذه الزيادة، وأبت إلا أن تكون مثل أمهات المؤمنين. وأكرم نساء أهل بدر، فجعل راتب كل واحدة منهن 500، ونساء من بعد بدر الحديبية 400، ومن بعد ذلك 300، ومحارب القادسية 200، وسوى بعد ذلك بين النساء، وجعل راتب كل صبي من أبناء المسلمين بدون تمييز 100. وروي عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد هممت أن أجعل العطاء 4,000، 1000 يجعلها الرجل في أهله، و1000 يزودها معه، و1000 يتجهز بها، و1000 يترفق بها، فمات قبل أن يفعل. وقال: قال يا أمير المؤمنين، لو تركت في بيوت الأموال عدة لكون إن كان أو حدث إن حدث. فقال: كلمة ألقاها الشيطان على فمك وقان الله شرها، وهي فتنة لمن بعدي، بل أعدل بينهم طاعة الله ورسوله، وهم عدة التي بها أفضينا إلى ما ترون، فإن كان المال ثمن دين أحدكم هلكتم. ثم لما فرغ من هذا العطاء استشار الفاروق كبار الصحابة في الأراضي، وكانت أراضي عظيمة، أراضي الشام ومصر والعراق كلها تسمى الهلال الخصيب، أخصب بلاد الدنيا ما على وجه الأرض. قال أبو جعفر: كتب إلي السري فقال: لما فتحت القادسية وصالح من صالح من أهل السواد، وهو ما بين دجلة والفرات، أغنى الأراضي الزراعية في العراق، افتتحت دمشق وصالح أهل دمشق، وهذا قبل فتح مصر. قال عمر: الناس اجتمعوا فأحضروني علمكم فيما أفاء الله على أهل القادسية وعلى أهل الشام. فاجتمع رأي علي وعمر على أن يأخذوا من قبل القرآن، فقالوا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني الخمس، فلله وللرسول الآية، من الله الأمر، وعلى الرسول القسمة، ولذي القربى واليتامى والمساكين. ثم فسروا ذلك بالآية التي تليها للفقراء المهاجرين، فأخذوا الخمس وأخرجوه، ثم أخذوا الأربعة الأخماس على ما قسم عليه الخمس في منبذ، وثني وثلث، وأربعة أخماس لمن، يعني أربعة أخماس الخمس وأربعة أخماس الغنيمة لمن أفاء الله عليه المغنم. واستشهدوا بقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. واجتمع عمر وعلي وعمل به المسلمون بعده، فبدأ بالمهاجرين ثم الأنصار ثم التابعين الذين شهدوا معهم وأعانوهم، وفرض الأعطية من الجزية، يعني الأعطيات تؤخذ من الجزاء، مردود عليه بالمعروف، وليس في الجزاء في الجزية أخماس، والجزية لمن وفي الذمة، إلى آخر ما قال. ثم بعد ذلك رتب عمر التاريخ. قال الطبري: حدثني ابن أبي سبرة عن عثمان بن عبد الله عن ابن المسيب قال: أول من كتب التاريخ عمر لسنتين ونصف من خلافته، فكتب ل16 من الهجرة بمشورة علي بن أبي طالب. قال عثمان بن أبي رافع: سمعت سعيد بن المسيب يقول: جمع عمر الناس فسأله: من أي يوم نكتب؟ يعني لا بد الآن من تاريخ فيه دواوين وفيه رسائل وفيه. فقال بعضهم: من يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: من يوم مات، وقال بعضهم: من يوم بعث. فقال علي: من يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك أرض الشرك، فإني رأيت الهجرة فاصلا لما بعدها عما قبلها. فقال عمر: صدقت. فجعله من الهجرة، أو كان هذا رأي عمر ووافقه علي. ثم لما استقرت الأوضاع رجع عمر رضي الله تعالى عنه إلى الحجاز وحج تلك السنة، واستخلف على المدينة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكان عامل عمر عتاب بن أسيد، وكان شابا صالحا مستقيما، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، هذا عامله على مكة. وكان عامله على الطائف أيضا شاب آخر صالح مستقيم، هو عثمان بن أبي العاص الثقفي. وعلى اليمن يعلى بن أمية ويقال بن منية، وعلى اليمامة والبحرين العلاء بن حضرمي، وعلى عمان حذيفة بن محصن الغلفاني، وكان حذيفة أحد الذين قادوا الألوية أيام الردة، وعلى حرب الموصل بعد استكمال فتح الشام ربعي بن الأفكل، وعلى الخراج عرفجة بن هرثمة البارقي. وبذلك استقر الأمر ورجع عمر وحج تلك السنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد.